بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه الرسالة اللطيفة المباركة لمعة الاعتقاد، وهي للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي العمري العدوي القرشي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن السابع الهجري سنة 2600. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقته. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان أو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، هذه من العقائد المقررة، بل ركن من أركان الإيمان، أن الإنسان يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة قدر مقادير الخلائق. ولذلك قال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالمؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى، وأن كل ما يحدث في العالم العلوي والعالم السفلي، في الأرض وفي السماء، كل ما يحدث بلا استثناء لا يحدث إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وقدره. لا يمكن أبدا أن يحدث شيء رغما عن الله أبدا، ولكن هذه الإرادة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة شرعية وإرادة قدرية. والذي ضيع وأضل كثيرا من الناس وأنهم لا يفرقون بين هاتين الإرادتين، لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى التفريق بين هاتين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. وخير مثال على ذلك يذكره أهل العلم في مصنفاتهم تلك المجادلة والمحاورة التي تمت بين القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسفرائيني، وذلك أنه قدر الله تبارك وأن الأمير، هو ليس خليفة، الأمير المعتمد ابن عباد، دخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكان عنده أبو إسحاق الإسرائيلي. فقال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذه كما يعني يعبر عنها أهل العلم بقولهم: كلمة حق أريد بها باطل، كما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل. من منا لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء؟ بل الذي لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء كافر، لا شك أن الله منزه عن الفحشاء سبحانه وتعالى. ولكن القاضي عبد الجبار أراد شيئا آخر، أراد أن الله لم يخلق الفحشاء أو لم تقع الفحشاء بإرادته سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إن الله لم يكتب أعمال العباد، وإنما الأمر أنف مستأنف، كلما حدث شيء كتب، ولو كان الله كتب قبل أن يحدث يكون إيش؟ ظلم الناس وأجبرهم على الباطل وأمرهم به، لأنهم لا يفرقون كما قلت بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية، فكل قدرية شرعية وكل شرعية قدرية عندهم. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه الإسرائيلي وقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه، كما قال ابن قدامة هنا، لا يقع إلا مراده سبحانه وتعالى، ما في معصية تقع غصب عن الله أبدا، لا يمكن. كفر الكافر بإرادته وإيمان المؤمن بإرادته، ولو شاء لعصم الناس جميعا كما عصم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أليس الذي خلق الملائكة هو الذي خلق البشر؟ الذي جعل في الملائكة هذه الخاصية قادر أن يجعلها في البشر سبحانه وتعالى، ولكنه لحكمته ما أراد هذا. فرد إذن الإسرائيلي وقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. عندها قال القاضي عبد الجبار الذي كما قلنا لا يفرق بين القدرية والشرعية، قال: أيحب ربنا أن يعصى؟ لأن عنده إرادة المحبة هي إرادة القدر ولا فرق بينهما، فعنده كون المعصية وقعت معناها أن الله يحبها، يعني الله يريدها، لأنه ما عنده إرادة قدرية وإرادة شرعية، بل إرادة واحدة هي قدرية شرعية. فقال: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له الإسرائيلي: أيعصى ربنا قهرا؟ طيب لو سلمنا لك أن الله لا يحب أن يعصى، يعصى لما يعصى الواقع، ماذا يقول الواقع؟ ها؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت العصاة أكثر من الطائعين. هذا إذا قلنا العصاة الكفار، وإلى عصاة المؤمنين بعد فيهم الله به عليم. قال: أيعصى ربنا قهرا؟ طيب لو سلمنا أنه لا يريد أن يعصى، هو يعصى لما يعصى الواقع؟ فمعنى كلامك يا قاضي ماذا؟ أن المعصية تقع بدون إرادتي، وهي معنى بدون إرادتي يعني ماذا؟ يعني قهرا. قال: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى، لأن عندهم ما في شيء مقدر ومكتوب، يقول: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، يعني بالهلاك والضياع وجهنم، أحسن إلي أم أساء؟ يعني إذا قلتم إن الله قدر مقادير الخلائق وقدر على أبي لهب مثلا أنه يموت كافرا وحكم عليه بهذا قبل خلقه، معناه أن الله إيش؟ ظلمه. ونحن لا نقول أن الله ظالم سبحانه وتعالى، أعيدها. قال: أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ فقال أبو إسحاق الإسرائيلي: إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. يعني إن كان منعك هداية الدلالة والإرشاد، إن كان منعك أنه لم يرسل رسولا، لم ينزل كتابا، لم يأمرك، لم ينهك، فقد أساء إليك والله تبارك وتعالى وما كنا معذبينه حتى نبعث رسوله. وإن كان منعك ما هو له وهي هداية التوفيق والإلهام فيختص برحمته من يشاء، لكنه لم يظلمك أبدا. إذا اخترت الردى تحمل ما اخترت، أنت الذي اخترت الردى وليس الله أجبرك على الردى، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى. فأما ثمود فهديناهم بعدين فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هداهم أو ما هداهم؟ هداهم، وهي هداية الدلالة والإرشاد. أبدا لا يمكن أبدا أن يعذب الله أحدا وهو لم يهديه هداية الدلالة والإرشاد، أبدا لا يمكن. لكن كونه اختارها أو لم يختار هذا يتحمله هو. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من هو الشاكر ومن هو الكفور؟ الإنسان. إذن أبو لهب هل منع من الهداية أو هو الذي تكبر عليها؟ هو الذي تكبر عليها. أبو جهل ألم يدعه النبي إلى الإسلام؟ أبو طالب ألم يأتيه النبي وهو على فراش الموت يدعوه؟ ما الذي منعه؟ قال إني أستحي أن ترتفع إستي على رأسي. إذن هو الذي امتنع، هو الذي يتحمل كل ما في القضية. أن الله سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا يعلم ما سيختار أبو لهب، ويعلم ما سيختار عمر، ويعلم ما سيختار أبو جهل، ويعلم ما سيختار معاذ، ويعلم ما سيختار عقبة، ويعلم ما سيختار أبي بن كعب. يعلم هذا كله سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا. يعلم أفعالنا قبل خلقنا، فكتب ما سنفعل باختيارنا لا بإجباره سبحانه وتعالى. فكتب اختياراتنا سبحانه وتعالى، ولكن من الذي اختار؟ نحن. من الذي أتى بكم هنا؟ هل منكم من أحد الآن مربوط جايبين غصب ولا باختياركم؟ باختياركم. ومن ذهب إلى السينما، ومن ذهب إلى الربا، ومن ذهب إلى الزنا، ومن ذهب إلى الشرك، هل باختياره أو أجبر؟ باختياره. لكن الله يعلم أنكم ستأتون إلى هنا، فكتب عنده قبل خلقنا أننا سنأتي إلى هذا المكان. وأولئك كتب علم أنهم سيذهبون إلى تلك الأماكن فكتب عنده سبحانه. لكن من الذي اختار؟ أنتم اخترتم وهم اختاروا. كل ما في الأمر أن الله كتب اختياراتنا، لكن نحن الذين اخترنا. فالكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى ليس فيها تدخل لإجبارك على فعل الطاعة أو فعل المعصية. ولذلك عندما يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأولئك يدخلون النار بما كانوا يعملون، وليس بما كتب الله وإنما بعملهم. إذن يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ولا يخرج شيء عن مشيئته. المشيئة هي الإرادة القدرية، المشيئة هي الإرادة القدرية، ما قدره الله تبارك وتعالى. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أبد. ماذا يقول النبي ابن عباس؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم ماذا؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. متى جفت؟ قبل خلق السماوات والأرض. قدر مقادير الخلائق وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر لن يهاب أحدا، ولن يخاف شيئا، ولن يحتاج إلى أن يكذب، ولا أن يحتاج إلى أن يزور، ولا أن يرشي، ولا أن يفعل أي محرم خوفا من شيء مستقبلي، لأنه يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر يظن أنه إذا احتال أو كذب أو رشى أو فعل أنه سيتغير القدر وأنه لن يصيبه الذي كتب، وهذا باطل من القول. فالإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان نوعا من القوة ونوعا من الثبات. ولذلك المؤمن مجرد أن تصيبه المصيبة يقول إيش؟ ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. مجرد أن يتذكر أن هذا الأمر مكتوب ومقدر، يعني معناها مهما فعل من الحيل والاحتياطات وكذا لن تمنع المقدور، لن تمنع المكتوب، فيعمل لما بعد المكتوب ولا يضيع وقته فيما مضى، وإنما يعمل لما سيأتي دائما. قال: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل لك مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وقدر أرزاقهم وآجالهم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة من ذلك، ثم يكون مضغة من ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بنفخ الروح، ثم يؤمر بكتب 4، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا أي مكتوب؟ متى؟ وأنت في بطن أمك رزقك مكتوب. وذاك ما أخطأ من قال: ورزقك لا وليس يزيد في الرزق العناء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء أبدا. ولذا نسأل سؤالا الآن: يذكرون أن أخوين جلسا معا فقال أحدهما: ما كان من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامقي، ولو جلست في بيتي ولم أتحرك رزقي يأتيني. فقال الآخر: أبدا، لا بد من السعي، لا بد أن تسعى لتحصل رزقك. الذي يقول يأتيني رزقي وأنا في مكاني يرفع يده، منكم أنتم؟ الذي يقول رزقي يأتيني طالما أن الله كتبه لي يأتيني ولو أنا في مكاني، الذي يقول هذا القول يرفع يده، منكم؟ طيب، الذي يقول لا بد من السعي حتى ينال الإنسان ما كتب الله له من الرزق يرفع يده. طيب ماشي، نذكر لكم قصة نرى من خلالها أي القولين الصواب. يذكرون أن أخوين جلسا فقال أحدهما: رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. قال الآخر: أبدا، لا بد من السعي، فاسعوا فيها، فامشوا في مناكبها، اسعى لتحصل رزقك. قال: طيب خير إن شاء الله. فخرج الذي يقول لا بد من السعي، وجلس الذي يقول رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. فلما خرج هذا وإذا غصن تفاح قد خرج من المزرعة التي هو فيها، وتفاحة سقطت على الأرض فتكون حلالا، فهذا جاء وأخذ التفاحة ثم نظر إليه قال: ها، يقول رزقي يأتيني، أكل الحين. هذا إنسان لابد أن يفعل يحصل الرزق، يقول لولا أني خرجت ما حصلت هذا الرزق. فجاء ليأكلها، فأخذته الشفقة على أخيه، فرجع إلى أخيه خاف أنه يموت جوع، فقال: فلان. قال: نعم. ثم رمها عليه. إيش؟ قال: شوف، لولا أني خرجت ما حصلنا هذا الرزق. قال: بس من اللي أكل؟ إذن كلاهما مصيب، كلاهما مصيب. والله الذي لا رزقك يأتيك ولو كنت في مكانك، لكن السعي هذا أمر شرعي آخر، هذا فيه الأجر وفيه الإثم، لكن ما كتب لك سيأتيك ولو كنت في مكانك. فالقصد إذن أن الأرزاق مكتوبة والآجال مكتوبة، ولذلك الذي يجاهد ويقاتل وكذا لن يموت قبل يومه، والجالس في بيته ليخاف وكذا لن يموت قبل يومه. وتأملوا قول خالد رضي الله عنه. خالد بن الوليد يعني رجل حرب، يمكن جلس في المعارك أكثر ما جلس مع أهله، ويحب المعركة أكثر من زوجته وأولاده، ولا لا؟ يقول والله ما من يوم أصبح فيه الناس، أصبح فيه العدو في ليلة باردة شاتية أصبح فيها عدوا أحب إلي من أن أبشر بغلام أو تزف إلي زوجة جميلة. يعني رجل، يعني الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف سله الله على المشركين، يحب القتال، رجل قتال، وإذاك ما روى عن النبي من الحديث الشيء القليل، تفرغ للجهاد. هذا الرجل يعني كسرت في يده أسياس كثيرة، وتعرض للموت، ما أقول كل يوم لكن في كل معركة يدخلها يتعرض للموت، حتى إنه لما يعني قربت وفاته وكان على فراش الموت يقول والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني مصوب من كل مكان، يقول أضع شبر كذي هكذا لازم أحوش ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وين ما تحط. يقول والله ما في جسدي موضع الشبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا دا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ليش خايفين؟ ليش خايفين؟ هذا ما خليت معركة ما دخلت وما مت في المعركة، ما مت في المعركة. ليش؟ لأن الله ما كتب أجله إلا هنا، وكان مكتوبا هذا وهو في بطن أمه. وإذا قالوا يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفل في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. فالإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان ويطمئنه ويسهل أمره كله. ثم ذكر قال وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك، ومنها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وما أصاب مصيبة وفمن يرد الله أن يهديه. فالقصد إذن أن هذه هي أقدار الله التي كتبها. كلكم يعرف رجلا يقال له أبو الحسن الأشعري الذي ينسب إليه المذهب الأشعري اليوم. أبو الحسن الأشعري الذي هو علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى، هذا الرجل ولد يتيما، وكانت أمه بعد موت أبيه تزوجت رجلا يقال له أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي هذا رأس المعتزلة في زمنه. فتربى أبو الحسن الأشعري عند زوج أمه يقال له ربيبه، تربى عنده، فطبيعي جدا هذا يأخذه معه للدروس والحلاق وغيرها كذا، فتشرب الاعتزال. فكان أبو الحسن الأشعري معتزليا رغم أنفه بالولادة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالمهم أنه صار معتزليا حتى بلغ 40 من عمره، وكانت تمر عليه بعض قضايا الاعتزال ولا يقبلها في عقله ولكنه يفوتها، حتى جاء اليوم الذي وقف فيه أبو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه أبا علي الجبائي، لأن المعتزلة يقولون أن ما في شيء مكتوب وما في شيء مقدر والأمر أنف، بعد ما تفعل يكتب الله، لأن لو كتب قبل ما تفعل يكون إيش؟ هناك ظلم، هناك إيش؟ ظلم يقولون. ويقول ويجب على الله أن يفعل لك الأحسن، ونحن نقول يجب على الله أن نقول الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ما في شيء يجب على الله سبحانه وتعالى. هم يقول لا يجب على الله أن يفعل، وذاك عندهم قاعدة أو كلمة تقال ليس بالإمكان أحسن مما كان، لأنه لو ما أعطاك أحسن شيء يكون ظلمك، هكذا يقولون. فصعد أبو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه فقال يا أبا علي، قال نعم، قال حدثني عن 3 إخوة. قال ما لهم؟ قال أحدهم عمل بالطاعات طوال عمره حتى توفاه الله تبارك وتعالى، فما مصيره عندكم؟ قال في الجنة. قال صدقت. قال وله أخ آخر قد أسرف على نفسه بالمعاصي وقصر كثيرا، فما مصيره عندكم؟ قال هذا في جهنم، لأن المعتزلة يذهبون إلى أنه في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا وفي الآخرة في جهنم صاحب الكبيرة. قال فما مصيره؟ قال في جهنم. قال أصبت، أصبت على البناء على معتقدهم. قال ولهم أخ ثالث مات صغيرا، أين يكون الصغير هذا؟ قال في الجنة. وهذا هو الصحيح، إن أطفال المسلمين في الجنة. قال في الجنة. قال أصبت. سؤال ثاني. قال نعم. قال هذا الصغير الذي دخل الجنة هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة؟ لأن الجنة منازل ودرجات. قال هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة؟ قال لا. قال لي ما؟ قال لم يعمل كما عمل ذاك، صلى وصام وزكى وحج وجاهد وأمر ونهى ودعا وفعل، واضح؟ فلا يمكن أن يحمد ربه هذا دخل الجنة يعني بدون عمل، هذا ما عمل شيء ودخل الجنة، كيف يساوي بالذي عمل ودخل الجنة؟ لا ينال درجته. قال يشتكي ويعترض على الله. قال بما يعترض؟ قال يقول ربي ما أمهلتني وكان المفروض تفعل لي الأصلح، والأصلح لأن تتركني حتى أكبر، فإذا كبرت سأفعل أحسن ما فعل وأنال أحسن ما نال، فأنا ظلمت. يقول فكيف يجيبه الله إذا قال أني ظلمت، ما أخذت فرصتي؟ فماذا يكون الجواب؟ قال الجواب سهل. قال ماذا يجيب؟ قال يجيبه الله أنك لو كبرت لضللت، ومن إحساني إليك أني أمتك وأنت صغير، هذا من الإحسان إليك، لأنك لو كبرت ضللت، فأنا إحساني إليك أن تموت وأنت صغير، احمد ربك. قال طيب يعترض الذي كبر وضل، قال ماذا يقول؟ يقول لماذا أنا ما أمتني وأنا صغير؟ لماذا تركتني أضل؟ كان أنا أمتني وأنا صغير. فسكت الجبائي ولم يحر جوابا. فعندها ترك أبو الحسن الأشعري ذلك المذهب وانتسب إلى مذهب أحمد بن حنبل أذهب أهل السنة، ولذلك دعوى الأشاعر اليوم أنهم ينتسبون أبو الحسن الأشعري دعوى باطلة، وأبو الحسن الأشعري منهم براء، والأشاعر اليوم هم على طريق المعتزلة في علم الكلام وليسوا على طريق الأشاعرة الأولين أو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وله كتاب الإبانة ذكر فيه عقيدته، وإن شاء الله يسر الله تبارك وتعالى يكون لنا في يوم من الأيام قراءة لهذا الكتيب وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الأصل الشاهد من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله تبارك وتعالى يفعل لك الخير سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد سبحانه جل وعلا. قال وقال النبي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، يعني من الله، أن كل ما يصدر هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا الحلو والمر في القدر بما يصيبك أنت ليس في حقيقة الأمر، وإلا الله تبارك وتعالى ما يكتب لك إلا الخير، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإنما الخير والشر باعتبار العاقبة. وإذا قالوا إيش عن الشيب مثلا، الشيب كره، مكروه الشيب، الإنسان في حال شيبه يكون إيش عاجزا عن التصرف أحيانا، عاجزا عن الحمل، عاجزا عن السماع، يبدأ يضعف الإنسان. يقول الشيب كره، وكره أن أفارقه، لأن مفارقة الشيب ماذا؟ الموت، لأن ما في شيء اسمه يرجع مرة ثانية، مفارقة الشيب هو الموت. لا خلنا شايف شايف بس تعيش. يقول الشيب كره وكره أن أفارقه. الآن شرب الدواء مر، لكن يشربه الإنسان لماذا؟ للعاقبة، يتحمل المر للعاقبة، وهي عاقبة إيش؟ الشفاء، أن يشفى من هذا المرض. فالشر والخير بالنظر إلى العاقبة. القتال كره، الإنسان يتعرض فيه، لكن العاقبة خير، إما النصر وإما الشهادة. طيب إذن الحلو والمر في وقت الإصابة، والخير والشر في وقت العاقبة. طيب قال ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت. هل الله تبارك يفعل الشر؟ الله ما يفعل الشر، خلق الشر. نعم الله خلق الشر، لا خالق إلا الله. من رأس الشر؟ ها؟ إبليس، شيطان رجيم. من خلق إبليس؟ الله سبحانه وتعالى. إذا الله خلق الشر لكنه خلقه ابتلاء سبحانه وتعالى واختبارا، لا خلقه وأمر بفعله، بل خلق الله الشر وحذرنا من فعله سبحانه وتعالى. فالله إذن خالق كل شيء سبحانه، لكن لم يأمر بالشر بل أمر بالخير سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن ينسب الشر إلى الله فعلا، ولكن ينسب إلى الله خلقا. نقول خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، لكن لا ينسب إليه. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يتأدب مع الله، قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، مع الذي يشفيك هو الذي يمرضك ولا لا؟ هل يستطيع أحد أن يمرضك غير الله سبحانه وتعالى؟ لكن الأدب مع الله تبارك قال إذا مرضت، وإذا مرضت، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد نسبه إلى الله، ولما ذكر الشر لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قصتي الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل الغلام، ماذا قال؟ قالوا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذا نسب كل فعل إيش؟ لنفسه، لأن ظاهر القتل شر. لكن شوف الجدار ماذا قال؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، بعدين فأراد ربك، ولم يقل فأردنا، مع أنه هو الذي فعل هذا وهو الذي فعل هذا، ولكن لما كان قتل الغلام ظاهره شر نسبه إلى نفسه، ولما كان بناء الجدار ظاهره خير نسبه إلى الله. وإياك في النهاية كلها ماذا قال؟ قال وما فعلته عن أمري، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الأدب مع الله تبارك وتعالى لا ينسب الشر. وإياك نقول إيش؟ والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك فعلا وإن كان ينسب إليه خلقا سبحانه وتعالى. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذا ما يجوز، إنسان يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي. يقولون أن رجلا جاء إلى عمر وقد سرق وقيمت عليه الحجة واعترف بالسرقة، فقال عمر اقطعوا يده، في مشكلة؟ عندك مشكلة؟ ها؟ ما في مشكلة. قال عمر اقطعوا يده سرق، فقال الرجل يا أمير المؤمنين لحظة يا أمير. قال نعم. قال إنما سرقت بقضاء الله، يعني الله كاتب علي، تحاسبني على شيء الله كاتب علي، إنما سرقت بقضاء الله. فقال عمر ونحن نقطعها بقضاء الله نقطعها وبعدين نقول قطعوها بقضاء الله، في المشكلة يعني؟ قال ونحن نقطعها بقضاء الله أيضا، أنت قدر الله عليك أن تسرق ونحن قدر علينا أن نقطع، أقطع. فقطع يده. نعم، لذلك لا يجوز إنسان يحتج بقضاء الله وقدر على فعله المعاصي يقول الله كتب علي المعاصي. أنت ما تدري ماذا كتب الله عليك، هل تعلم الغيب؟ لا يجوز له أن يتكلم، هذا من التألي على الله أن يقول كتب علي، ما تدري أنه كتب عليك وما كتب عليك إلا بعد أن يفعل الإنسان هذا الفعل، لكن قبل أن يفعل هذا الدعاء علم الغيب والعياذ بالله. نعم. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة أبدا. لا يجبرك الله على معصية ولا يجبرك على ترك طاعة أبدا، وإنما أنت الذي تختار الطاعة وأنت الذي تختار خلاف ذلك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. إذن الطاعة كسب لك والمعصية كذلك. نعم. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن العبد مخلوق لله وكذلك فعله مخلوق لله تبارك وتعالى. فمن هذا الاعتبار، من هذا النظر، أن العبد مخلوق وفعله وكسبه مخلوق لله تبارك وتعالى، ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالعمل إذن ينسب إلى العبد كسبا، لأنه هو الذي اكتسب هذا الفعل، وينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا. إذن ينسب إلى العبد كسبا وتحصيلا، وينسب إلى الله خلقا وتقديرا. هذا اختصر قضية القضاء والقدر. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. قول باللسان هذا الإيمان القولي، عمل بالأركان لعمل الجوارح، اعتقاد في الجنان هو عمل القلب، هذا عمل القلب. لذلك نقول الإيمان ما وقر القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل، هذا الإيمان. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث فيصل في هذه المسألة. يقول: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذا إيش؟ هذا نطق باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا عمل بالأركان. تكملة الحديث إيش؟ والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فإذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم، نبه إلى هذه الأركان الثلاثة: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وهي قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح، قال: والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب. إذن الإيمان كله على هذه الأمور الثلاثة. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى: فزادتهم إيمانا. وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال: وليزدادوا إيمانا. إذا الإيمان إيش؟ يزيد. أنت ترى في نفسك هذا الأمر، أنت ترى نفسك أحيانا يعني محبا للطاعة، تريد أن تقرأ القرآن، تريد أن تصلي، تريد أن تعطي المسكين، تريد أن تجاهد، تريد أن تأمر، تحس أن الإيمان عندك إيش؟ زايد. وأحيانا ترى في نفسك خمولا وضعفا طيب وترددا عن فعل الطاعة، هذا إيش معنى؟ الإيمان ناقص. هكذا سبحان الله. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. وهذا هو الصحيح، أن ما يزال الله تبارك يخرج من النار حتى يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعيرة. أبدا، يعني أقل شيء الممن عندك شيء من الإيمان فإنك لا يمكن أبدا أن تخلد في نار جهنم أبدا. وأن الجنة في النهاية لا يدخلها إلا مؤمن، والنار في النهاية لا يخلد فيها إلا كافر. طالما أن الإنسان عنده إيمان فإنه سيخرج من النار أو لا يدخلها بحسب أعماله. نعم. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، لأن الإيمان أحيانا يكون في أشياء معلومة وأشياء غيبية. ولذلك الله لما مدح المؤمنين ماذا قال؟ قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر أول صفة يتصف بها أولئك أنهم يؤمنون بالغيب. قال: نعلم أنه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقته أو على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولا تنكر المنامات. إذن كل شيء طالما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، سواء رأيناه بأعيننا أو لم نره، لأنه لا يمكن أبدا أن يقول لا أؤمن إلا بما رأيته بعيني أبدا. بل إن الله مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، فنؤمن بما رأيناه بأعيننا ونؤمن بما لم نره، طالما أن الذي أخبر به صادق أمين، نصدق ونقبل ما أخبر به. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذا الحديث يقول المازري وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم، يقول هذا الحديث غصة في حلوق المبتدعة، يعني لا يقبلون هذا الحديث. والفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة هذا الحديث، يقولون من قبله فهو من أهل السنة ومن رده فهو من أهل البدعة. وأن الله تبارك وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما لقيه قال له موسى من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك. فلطمه موسى عليه الصلاة والسلام، صكه، ضربه، ففقع عينه، فرجع موسى إلى ملك الموت فقال ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، لطمني وهذه عيني، فرد الله له عينه. ثم قال ارجع إليه فقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة تصيبها سنة، إذا تحرص على الحياة لك بكل شعرة سنة، اشتري بعد الثور. فرجع ملك الموت إلى موسى فقال يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة. فقال له موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت، آخر بتموت، احنا نقول شنو آخر العمر؟ موت، بتموت، إنك ميت وإنهم ميت. قال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن، إذا كان كذلك فالآن إذن هذا الموت هذا الحديث يرفضه أهل البدعة، ويقول كيف موسى يضرب ملك الموت؟ وأهل السنة يقبلونه، وإن كان أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي لم نحضرها ولكننا نؤمن بها. وكان ملك الموت في السابق يأتي الناس على صورة رجل ليس كمثل الآن، في سابق العهد في عهد الأنبياء كان يأتي الموت على صورة رجل لأنه ملك يقبض روحه، كما جبريل وغيره يأتون على صورة رجال، فكذلك ملك الموت يأتي على صورة رجل. فجاء ملك الموت موسى على صورة رجل، وموسى معروف عليه الصلاة والسلام كان مستهدفا من فرعون وغير فرعون أنه يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له الرجل؟ إن الملأ يأتمرون بك يقتلوك، فكان مستهدفا. فتصوروا جاءه رجل قال أريد أن أقتلك، ماذا سيفعل معه موسى؟ فضربه موسى عليه الصلاة والسلام، ما كان يدري أن هذا ملك الموت فصكه موسى. ملك الموت أدبا مع موسى عليه الصلاة والسلام سكت، لأن موسى أفضل منه عند الله تبارك وأكرم كريم الله سبحانه وتعالى، فأدب مع موسى سكت. فرجع إلى ربه تبارك قال يا رب حصل كيت وكيت مع موسى، ماذا أقبض روحه أيضا أو ماذا أفعل؟ فعاد الله له عينه كما كانت العين البشرية، لأنه جاء صورة بشر ليست العين الحقيقية، لأن الملك إيش؟ أنوار، صح ولا لا؟ نعم، نورانية، أجساد نورانية، الملائكة لا ترى إلا إذا تمثلت، ليش؟ مخلوقة من نور، والملائكة مخلوق والشياطين مخلوقة من نار. الشيطان تشوفون أنتم، وإن كان أصل خلقه من نار لكنه لا يرى، كما قال الله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، كذلك الملك لا نراها. فجبريل هنا أو الملك هنا عفوا جاء إلى موسى بصورة البشرية، والذي لطم موسى لطم ماذا؟ لطم الصورة البشرية وليس الملك. فلما رجع إلى ربه قال له ربه بعد أن عاد إليه عينه قال افعل كيف وكيف، فرجع ملك الموت. فلما رآه موسى مرة ثانية وإذا عينه قد شفيت، وإذا الرجل يقول الكلام نفسه يقول ضع يدك على ظهر ثور وكذا، وبعدها الموت، أيقن موسى أن هذا فعلا ملك الموت، أن القضية ما هو شخص آدمي يريد قتله. يعني الآن لما أجي حق أبو عمر مثلا الحين أنا أقول له جاك الموت يا تارك الصلاة، أنا أنا أنا أنا ملك الموت، الناس تقول هالكلام هذا يقول أنا ملك الموت يعني لا تقضي عليك، وهذا يتداوله الناس يتكلمون به. فظن موسى أن هذا الذي جاءه كذلك فلطمه على هذا. فلما جاءه مرة ثانية وقد شفيت عينه عارف كما كانت، وجاء بكلام مرتب يقول لك ربك ضع يدك على الله ثوق، ثم قال ثم الموت، أيقن موسى أن هذا فعلا ما تموت، قال فالآن إذن، وتوفاه الله تبارك وتعالى. قال ومن ذلك أشراط الساعة أي نؤمن بها وإن كانت غيبا بالنسبة لنا، مثل خروج الدجال ونزول عيسى، خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. الدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فتنة، يفتن الله تبارك وتعالى به الناس ويختبر فيه دينهم واتباعهم، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى يد عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو موجود على وجه الأرض ولكن لا يعلم مكانه، مقيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويحذر قومه الدجال، وهي من أعظم الفتن التي تصيب الناس، ويكون أكثر أتباعه النساء وأكثر أتباعه اليهود، وخاصة من يهود أصفهان من إيران، هؤلاء يكون أكثر أتباع الدجال، ويدخل الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلها، ويلجأ الناس إلى عيسى عند خروج الدجال، ثم يذهبون إلى الشام، يكون اجتماعهم في الشام المؤمنون هناك، ثم يكون القتال ويقتل الدجال، يقتله عيسى صلوات ربه وسلامه عليه. قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم نبي رسول من أولي العزم من الرسل، لم يكمل رسالته بعد، أدى بعض رسالته وبقي البعض، رفعه الله إليه كما قال: إني متوفيك ورافعك إلي، فالله رفع عيسى إليه وسيأتي ليكمل، ولكن على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى إذن عاش دورين، الدور الأول على شريعة موسى والدور الثاني على شريعة محمد، أما العقيدة فواحدة، عقيدة موسى وعيسى ومحمد واحدة، وإنما الشريعة تختلف، فعندما ينزل سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليهم جميعا. وعيسى بن مريم أول ما ينزل، ينزل في الشام أيضا صلاة ربي وسلامه ويتبعه المؤمنون هناك، وأول ما ينزل، ينزل وقت صلاة العصر، وكانوا قد قدموا إمامهم ليصلي بهم، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقدمونه إلى الصلاة، فيقول: بل إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي رجل من المسلمين بالناس وفيهم عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الصلاة يستلم عيسى زمام الأمور. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرجل الذي يصلي خلفه عيسى هو الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهدي هذه الأمة، وهو رجل من بني هاشم من ولدي فاطمة رضي الله عنها، اسمه على اسم النبي واسمه أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، هذا الذي يصلي خلفه الدجال، عفوا عيسى عليه الصلاة والسلام، على قول أكثر أهل العلم. قال: وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر عددهم كبير، وما روي من أن أحدهم ينام على أذن ويلتحف بالأذن الثانية، وأن رؤوسهم مطارق، وأنه أنهم عمالقة، وغير هذا الكلام كله غير صحيح، ما ثبت شيء من هذا. كل ما ثبت أن يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم مع ذي القرنين، ذكرهم الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فجعل السد بين يأجوج ومأجوج، وما زال السد موجودا، الله أعلم بمكانه. فإذا جاء اليوم الذي يقدر الله فيه الخروج لهم يفتحون هذا السد ويخرجون، ويخرجون ويفسدون في الأرض مرة ثانية، وهذه علامة على قيام الساعة. قال: وخروج الدابة. وهذه الدابة كذلك يعني حيوان يمشي على أربع، يدب على أربع. ذكر أن يكون معها خاتم سليمان وعصا موسى، طيب، وأنها تميز المؤمن من الكافر، وخروج هذه الدابة كذلك دليل على أن الساعة قد قربت. قال: وطلوع الشمس من مغربها. الشمس كل يوم تطلع من المشرق تستأذن ربها، فتطلع من المشرق وتتجه إلى المغرب، فإذا جاء اليوم الثاني استأذنت وهكذا. فيأتي يوم للشمس تطلع من المشرق فتذهب إلى المغرب ثم تستأذن لتشرق فلا يؤذن لها بل تطلع مرة ثانية من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب فهذا أيضا إذان بقيام الساعة. وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية: هو طلوع الشمس من مغربها، أن تطلع الشمس من مغربها. البعض يقول تشرق الشمس من المغرب، لا ما تشرق، تطلع من المغرب، لأن تشرق من الشروق من المشرق لكن هنا تطلع من المغرب. نعم. قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، هذا نؤمن به، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا النار يعرضون عليها في قبورهم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذباني في كبير. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع، أي في الصلاة قبل السلام: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيؤمن المسلمون بعذاب القبر وإن كانوا لا يدركون كنها هذا الأمر، ولكن يؤمنون، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما ما يقول به البعض وهو أنه لو فتحت قبرا لما وجدت شيئا، هذا كلام باطل. إنسان أحيانا قد يتعدى أمامك وهو نائم وأنت لا تشعر به، فهذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونصدقها ونكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين يعني ماتوا بحيث أكلتهم السباع أو احترقوا أو قطعوا، كما فعل الرجل الذي قال لأولادي: إذا أنا مت فخذوني فأحرقوني، ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، جمعه الله. فالذي جمع هذا قادر على أن يجمع من أكلته السباع ومن أحرقته النار ومن قطع إربا إربا، يجمعهم الله جميعا ثم يوقع عليهم العذاب في قبورهم أو النعيم بحسب أعمالهم. قال: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. منكر ونكير قال بعض أهل العلم هما ملكان، ملك اسمه منكر وملك اسمه نكير. والصحيح والله الأعلم أن منكر ونكير لقبان وليس اسمين، وإنما هذان لقبان لملكين يختبران الإنسان وهو في قبره فيجلسانه ويقررانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث في، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلنا حفاة من النعال، عراة من الملابس، غرلا أي غير مختونين، بهما أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا. وإن كانت بهما هذه لم تصح في الرواية، وإنما الذي صح في الرواية حفاة عراة غرلا، وأما بهما فلم تصح. ولكن لو صحت فمعنى البهم هو الذي ليس معه شيء، فاضي فارغ، يعني ما معه أمواله ولا جاهه ولا هذا اللي كان عنده في الدنيا. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال أهل العلم: الناس على ثلاثة أحوال، وقال بعضهم على حالين. أما الذين قالوا على ثلاثة أحوال، قالوا هناك من يأخذ كتابه باليمين، هذا متفق عليه، هذا حال. الحال الثاني قالوا هناك أناس يأخذون كتابهم بالشمال، هذا حال. الحال الثالث قال أناس يأخذون كتابهم من وراء ظهرهم، فهذا حال. فقالوا إذا الناس على ثلاثة أحوال، قالوا المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه بشماله، والمنافق يأخذ كتابه من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم بل الناس على حالين. الحال الأولى من يأخذ كتابه بيمين، إذا من يأخذ كتابه بيمين هذا متفق عليه. قال والحال الثالث قال يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني هو اللي بالشمال هو الذي من وراء ظهره، لكن عبر مرة بالشمال وعبر مرة من وراء، لكن هو واحد، هو يأخذه بشماله من وراء ظهره، فمرة عبر بالشمال فقط ومرة عبر بالطريقة التي يأخذ بها الكتاب. إذا مرة عبر باليد التي يأخذ بها ومرة عبر بالطريقة التي يأخذ بها، لكن هي بالشمال من وراء ظهره، وأيا كان الأمر هو مذموم. سواء قلنا شخص يأخذ بالشمال وشخص يأخذ من وراء ظهره، كلاهما مذموم مرذول عند الله تبارك وتعالى. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يأخذ كتابه باليمين. طيب نقف هنا، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، والله أعلم.